نستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لا يزال حديثنا موصولا فيما يتعلق بمسألة انتشار مقالة الجهمية، ألا وهي إنكار الصفات والقول بخلق القرآن وإنكار الرؤية وما يتبع ذلك من مسائل ظهرت على يد هؤلاء الجهمية. وقد ذكرنا نشأة هذه المقالة، وأنها أي هذه المقالة أول من قال بها هو الجعد بن درهم، ثم أظهرها الجهم بن صفوان، ثم بعد ذلك تبنى المعتزلة بعض أفكار هؤلاء، ثم تبعهم على ذلك الكلابية والأشاعرة والماتريدية. وصلنا في الحديث إلى الأشعرية، وبينا كيف أن أبا الحسن الأشعري قد مر بثلاثة أطوار، كان على معتقد المعتزلة لأنه تربى في بيت الاعتزال إلى سن 40، ثم بعد ذلك خرج من الاعتزال وأعلن تبرؤه من مذهب المعتزلة، وأخذ بعد ذلك بقول ابن كلاب. فالكلابية كانوا في ذلك الوقت موجودون، لأن عبد الله بن سعيد بن كلاب المشهور بابن كلاب كانت أقواله معروفة في ذلك الحين في البصرة، فكان في البصرة أهل السنة من جهة، والمعتزلة من جهة، والكلابية من جهة ثالثة. فأبو الحسن الأشعري تأثر بالكلابية وأخذ بأقوالهم، وهذا ظاهر في كتبه التي ألفها عندما كان في هذا الطور، ككتابه اللمع، فهذا الكتاب يشابه كثيرا أقوال ابن كلاب، ولا يختلف عنها إلا في مسائل محدودة. وقد كان آخر أمر أبي الحسن الأشعري رجوعه إلى أهل السنة، ولكنه كما يقال رجوع جملة، أي بأنه لم يعرف أو لم يتوصل إلى معرفة أقوال أهل السنة على وجه التفصيل. ولذلك مثلا في كتابه الإبانة أو مقالات الإسلاميين يخطئ في بعض المسائل في نسبتها إلى أهل الحديث، أي إلى أهل السنة، فهذا يدل على أنه رجع رجوع جملة وليس عنده معرفة بالتفصيل من أقوال أهل السنة لتأخر رجوعه إلى عقيدة أهل السنة. 40 سنة وهو في الاعتزال، ثم شطر كبير مما تبقى من عمره وهو على عقيدة ابن كلاب، إلى أن نصحه أبو زكريا الساجي، وأبو زكريا الساجي توفي عام 307 أي بعد رجوع أبو الحسن الأشعري وخروجه عن الاعتزال بسبع سنين، فنصحه أن ينتقل إلى بغداد لأن أهل الحديث وأهل الأثر فيها أكثر، وفعلا استمع على نصيحته وذهب إلى بغداد، ذهب إلى بغداد في ذلك الوقت، وألف في آخر عمره كتاب الإبانة، كتاب الإبانة، وفي جملته أي كتاب الإبانة ما عدا مسائل محدودة قوله فيها قول أهل السنة، قول أهل السنة كإثبات العلو والاستواء، كإثبات العلو والاستواء، فقد أثبت في هذا الكتاب علو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه. فهذا ما كان من أبي الحسن الأشعري، ولكن كما ذكرنا رجوعه رجوع جملة وليس فهما عميقا لمنهج السلف لتأخر معرفته لمنهج السلف، ولذلك تلاميذه وكتبه التي انتشرت عندما كان على عقيدة ابن كلاب هي التي بقيت بعد ذلك واشتهرت بعد ذلك وأخذها من بعده تلاميذه، وانتشرت الأشعرية في الشافعية والمالكية بخاصة، ولم تنتشر في الأحناف لأن الماتريدية هي التي انتشرت في الأحناف، وكان أبو منصور الماتريدي معاصرا لأبي الحسن الأشعري، معاصرا لأبي الحسن الأشعري، لأن وفاة أبو منصور الماتريدي حددت بعام 333، وإن كان وجود الماتريدية في ذلك الوقت كان فيما وراء النهر، فيما وراء النهر، وهذا يبين ويوضح كيف أنه إلى زماننا هذا ما تزال عقائد الماتريدية منتشرة في الأحناف، لأن انتشار الحنفية كما هو معلوم يغلب على كثير من بلاد المشرق وبخاصة القارة الهندية وما يعرف بأفغانستان والجمهوريات المستقلة من الاتحاد السوفيتي السابق وتركيا والمسلمون الموجودون في جنوب أوروبا، كل هؤلاء من الأحناف على عقائد الماتريدية، فالماتريدية كان وجودها الأصلي بين الأحناف، ولذلك يقولون أنه لم يكن على الأشعرية من الأحناف إلا أبو جعفر السمناني، وكان يقال عنه مؤمن آل فرعون، كان يقال عنه مؤمن آل فرعون، لأنه كان الوحيد من الأحناف على عقائد الأشعرية، على عقائد الأشعرية. أما انتشار الأشعرية فبدأ من القرن الرابع، بدأ من القرن الرابع، أما كونهم يعني لهم شوكة وصولة وجولة فهذا بدأ من عهد السلاجقة، من عهد السلاجقة أي في القرن الخامس، وتحديدا في عام 450 للهجرة، في ذلك الحين نظام الملك الذي كان وزيرا في دولة السلاجقة ك كان نظام الملك على الأشعرية وأسس ما يسمى بالمدارس النظامية، المدارس النظامية لأنها منسوبة إليه وهو نظام الملك، فنسبت إليه هذه المدارس. وكان أول نفوذ الأشعرية للسلطة بدأ من وقته، فانتشرت المدارس النظامية في ذلك الحين في عهد السلاجقة، وهذا جاء بعد الدولة، أي الدولة أي حكم السلاجقة جاء بعد البويهيين، وبني بويه كانوا رافضة، كانوا من الروافض، فحكم البويهيين أو الدولة البويهية الذين كانوا هم الحكام الفعليين في ذلك الوقت كانوا على الرفض، إلى أن جاء السلاجقة وأزاحوا البويهيين، نظرا لأن البويهيين في آخر وقتهم خلعوا الخليفة العباسي في ذلك الوقت، وبايعوا بالخلافة للعبيديين الفاطميين. ولكن بعد ذلك تمكن السلاجقة من الاستيلاء على بغداد، وأسسوا يعني نظامهم الخاص بهم مع بقاء الخلاف في بني العباس. ومن ذلك الوقت بدأ للأشاعرة وجود تدعمه سلطة، على إثرها أسست تلك المدارس وهي المدارس النظامية، وكانت هي البداية لانتشار المذهب أو الاعتقاد الأشعري. وأما في بلاد الشام فإن انتشارها كان على يد صلاح الدين، وصلاح الدين الأيوبي ألزم المدارس في ذلك الوقت، وقبله محمود زنكي ألزموا المدارس في الشام وفي مصر بتدريس العقيدة الأشعرية، ومن ذلك الحين كان لها وجود في ذلك الوقت في بلاد الشام وفي بلاد مصر. وأما في بلاد المغرب فكان على يد ابن تومرت، فابن تومرت أخذ بأقوال الأشاعرة وأسس على إثر ذلك دولة الموحدين في بلاد المغرب، وجعل المعتقد الأشعري هو الذي يدرس في ذلك الزمن وفي ذلك المكان. فمن هنا انتشر المعتقد الأشعري على هذا الأساس، ويزامنه في الوقت ذاته معتقد الماتريدية. فكما قلنا إن الماتريدية يعني مستقلون في رأيهم وفكرهم، وإن كان هناك تشابه كبير جدا بين الأشاعرة والماتريدية، ولكن نفوذهم وانتشارهم كان في الأحناف. وكما هو معلوم أن بغداد وبلاد الشام ومصر يعني هي أهم مناطق في العالم الإسلامي في ذلك الحين، وبالتالي فإنها فيها مراكز النفوذ والحكم من جهة، وفيها كذلك مدارس العلم ومعاهد العلم من جهة، وهذا أوجب انتشارا للأشعرية منذ ذلك الحين. والأشعرية كانوا في الأساس منقسمون إلى أشاعرة بغداد وأشاعرة خراسان، وأشاعرة خراسان كانوا أكثر إنكارا للصفات من أشاعرة بغداد، ويمثل ذلك ابن فورك، ومن يقرأ لابن فورك يجد أن عنده ما ليس موجود حتى عند الأشعري ولا حتى عند الباقلاني مثلا. والجدير ذكره هنا أن الباقلاني يعني هو أول من نشر هذه العقيدة في المالكية، هو الباقلاني، فأشاعرة خراسان كانوا أكثر تحريفا لنصوص الصفات من أشاعرة بغداد. وبعد ذلك جاء الجويني ومن بعده الغزالي ثم الرازي، وهؤلاء كانوا أكثر إنكارا وتحريفا للصفات من السابقين. فمنذ الجويني كثر الإنكار في الصفات عن معتقد السابقين. فلو عقدت مقارنة بين أوائل الأشاعرة وبين متأخريهم لوجدت مثلا أن الأوائل إنما كان خللهم في صفات الأفعال الاختيارية، في صفات الأفعال الاختيارية. أما الصفات الذاتية والصفات الخبرية فقد كانوا يثبتونها. فلو قرأت لمتقدم الأشاعرة في الصفات الخبرية مثلا كالوجه واليدين والأصابع وغير ذلك تجد أن أمثال البيهقي وأبو الحسن الأشعري والمتقدمين من الأشاعرة هؤلاء يثبتون هذه الصفات، يثبتون الوجه ويثبتون اليدين ويثبتون الأصابع، يثبتون الصفات الخبرية وكذلك يثبتون الصفات الذاتية. وإنما كان الخلل عندهم بالتحديد في صفات الأفعال الاختيارية كالغضب والرضا والسخط وغير ذلك، هذه التي كانوا أحيانا تحريفهم فيها على نوعين: إما أن يجعلوها مثل الصفات الذاتية أي أنها صفات قائمة أزلا، صفات قائمة أزلا، أو أنهم يخلطون بين الفعل فيها والمفعول، بين الفعل والمفعول، فبالتالي يجعلونها هي المفعولات، يجعلونها هي ماذا؟ هي المفعولات. فمثلا في الاستواء أو النزول يثبتون الاستواء ولكن يقولون إن الاستواء هو فعل فعله الله في العرش، وبالتالي الاستواء صفة للعرش وليس صفة لله تعالى، أو أن النزول صفة للسماء وليس صفة لله تعالى، من هذا القبيل. ولكن إذا جئت إلى الأشاعرة المتأخرين لا تجد عندهم من الإثبات إلا سبع صفات فقط، والبقية كلها تؤول، كلها تؤول وتحرر. فهم مثلا ينفون صفة الوجه وينفون صفة اليدين وينفون سائر الصفات ما عدا السبع التي هي معلومة، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وإن كان في الكلام كلام، وإن كان في الكلام كلام، لأنهم لا يثبتون الكلام كما يثبته أهل السنة والجماعة. فشاهدنا أن الأشاعرة كلما امتد بهم الزمان كلما ازدادوا قربا للاعتزال، ازدادوا قربا للاعتزال. فالجويني تأثر كثيرا بكتب المعتزلة، وهكذا الشأن مع الغزالي، إلى أن وصل الأمر إلى الرازي، والرازي هو منظر الأشعرية المتأخرة. إذا أردت أن تعرف من هو منظر الأشعرية المتأخرة ومن يعني جاء بعده إنما هو عيال عليه، فاعلم أنه الرازي، فاعلم أنه الرازي هو منظر الأشعرية، وقد مال بها كثيرا إلى الفلسفة والاعتزال. فهذا الكلام يجرنا إلى قضية كثير من طلاب العلم يسألون عنها: ما حقيقة الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة؟ سؤال مهم ولا بد من الإجابة عليه بنوع من التفصيل. ما حقيقة الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة، أو بمعنى آخر ما الفوارق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة الأشاعرة؟ فأول هذه الفوارق وأعظمها وأكبرها هو ما مصدر التلقي في هذه المسائل، في مسائل الاعتقاد، ما هو المصدر الذي يعتمد في أصل هذه المسائل؟ من أين نأخذ هذه المسائل؟ هل أخذها من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة أم من العقل؟ منهج أهل السنة والجماعة يقوم على أساس أن كل مسائل الاعتقاد بحمد الله في الكتاب والسنة الغنية والكفاية، وفي كلام السلف الأمة كذلك توضيح وبيان لما يجب اعتقاده ولجميع مسائل الاعتقاد سواء كانت في أصولها أو في فروعها حتى الدقيقة منها. فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة، لأن قواعد المنهج السلفي تقوم على أساس أن لا بد من الاعتماد على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من التقيد في فهم ذلك بالمأثور عن سلف هذه الأمة. تعال إلى الأشاعرة وانظر إليهم مع هذه المسألة، هل يعتمدون الكتاب والسنة في مسائل الاعتقاد؟ الأشاعرة يقسمون أبواب الاعتقاد إلى ثلاثة أبواب: باب الإلهيات، باب النبوات، وباب السمعيات. هذه ثلاثة أبواب: باب الإلهيات، وباب النبوات، وباب السمعيات. باب الإلهيات ما المقصود به؟ باب التوحيد. وباب النبوات الإيمان بالنبي. والسمعيات ليس الكتاب والسنة، إنما يقصدون بها مسائل البعث والنشور، مسائل البعث وماذا؟ الشفاعة والصراط والميزان يعني دخول الجنة ودخول النار، كل هذه تسمى إيش؟ سمعيات. هذا تبويبهم لمسائل الاعتقاد، يقوم على هذه الأبواب الثلاثة. في الباب الأول وفي الباب الثاني لا يعتمدون السمع، أي لا يعتمدون الكتاب والسنة. في الباب الثالث نعم، في الباب الثالث ماذا؟ نعم، في باب السمعيات، وهم أسموه ماذا؟ أسموه سمعيات، أي يعتمدون فيه على الكتاب والسنة. فهم في مسائل اليوم الآخر والبعث والنشور وما يتعلق بها، في هذه المسائل يأخذون بالكتاب والسنة، وذلك الخلاف معهم ليس بالكبير، لأن المصدر واحد، المصدر واحد، فهم يثبتون هذه المسائل من خلال النصوص، وأهل السنة يثبتونها من خلال النصوص، وإن كان هناك خلاف يبقى خلاف في مسائل معينة، لكن في الجملة يعتمدون الكتاب والسنة. لكن في باب الإلهيات وباب النبوات لا تجد عندهم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد هنا أن تنظر في كتب الأشاعرة، وانظر أنت في كتب الأشاعرة في هذين البابين لا تجدهم يقولون قال الله وقال الرسول. طبعا هذا سببه قضية، وهي أيهما يقدم، النقل أم العقل؟ وبما أن المنهج الأشعري منهج كلامي فلسفي، فإنه يعود إلى أصل الفلسفة، وهو اعتماد العقل وجعله أصلا في الأمر. فكما ذكرت لكم سابقا أن المنهج الفلسفي يقوم على أمرين: الأمر الأول أن المصدر في العلم والأساس في العلم هو الإنسان، أي عقل الإنسان. والأمر الثاني أن المعلومات أو العلوم تنحصر في المحسوسات المشاهدة، أي العلوم المحسوسة المشاهدة، كما يسمونها اليوم العلوم التطبيقية. العلوم ماذا؟ التطبيقية. فبناء على هذا المبدأ فإنهم يقدمون العقل على النقل، ويطعنون في النقل. وانظر إلى مواقف هؤلاء تجدها في كتبهم منصوصة، فهم يسألون مثلا، يعرضون مسائل فيقولون مثلا إذا تعارض العقل والنقل أيهما يقدم؟ فعندهم أن العقل مقدم على النقل. وذلك مثلا يقول الغزالي: كل ما ورد به السمع ينظر، فإن كان العقل مجوزا له قبل وإلا فلا. هذه مسألة خطيرة، مسألة خطيرة، وتعني أن الفرق بين أهل السنة وبين هؤلاء جوهري. فهؤلاء يقررون مسائل ويعرضون مسائل على منهج فلسفي منطقي عقلي ركبوه وصنعوه من عند أنفسهم، وبالتالي ما جوزته عقولهم قبلوه، وما لم تجوزه عقولهم ماذا؟ ردوه. واقرأ كتب القول فلن تجد فيها قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين البابين استدلالا أبدا، لأن هذا يعني أنهم لو استدلوا بهذين البابين بالكتاب والسنة فإنهم نقضوا أصلا من أصولهم. فهذه قضية خطيرة ومن أخطر القضايا في هذا الباب، لأن الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فكيف يمكن أن نرد هذا النزاع الذي يحصل بين أهل السنة وبين الأشاعرة في مسائل التوحيد وفي مسائل النبوات؟ كيف يمكن أن نرد هذا النزاع الكتاب والسنة والقوم لا يعتمدون الكتاب والسنة وإنما يشككون فيهما؟ وهذا التشكيك جاء من طريقين: أولا، ما استطاعوا أن يشككوا في ثبوته شككوا، فقسموا النصوص إلى قسمين: متواتر وآحاد، وقالوا إن أخبار الآحاد لا يحتج بها في باب العقائد، بمعنى أنه ولو جاء في البخاري ومسلم حديث في هذا الباب في باب التوحيد يتعلق بمسألة من مسائل الاعتقاد فإنه مردود. وليت الرد كان على ميزان أهل الحديث واصطلاح أهل الحديث، فلا شك أن الحديث إذا كان يعني إسناده غير صحيح فإنه لا تقوم به حجة. ولكن اعلم أن قول هؤلاء إن أخبار الآحاد لا يحتج بها في باب العقائد ليس على ميزان الصحة والضعف، ولكن هذا رد بإطلاق. رد بماذا؟ بإطلاق. واقرأ هذا في كلام هؤلاء، اقرأ هذا في كلام هؤلاء. وقد نص عليه الغزالي مثلا في المستصفى، نص عليه الغزالي في المستصفى فقال: وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة. أكثرها غير ماذا؟ طبعا أحاديث التشبيه يقصد بها أحاديث الصفات. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف ينبز بهذا الوصف؟ لو كان كلام فلان أو فلان لكنها أحاديث، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تنبزها بهذا الوصف الذي ينكر السامع؟ ثم كيف تحكم عليها هكذا أنها غير ماذا؟ غير صحيح. وقلنا لا يتوهم السامع أن معنى أكثرها غير صحيحة أنها ضعيفة أو ماذا؟ أو موضوعة. أكثرها غير صحيحة يقصد بها أنها أخبار أحد، وعنده أن أخبار الأحاد لا صحة لها. هذا ميزانه. وذلك لاحظ أنت اليوم على مدارس الأشاعرة كيف أنها تهمل مصطلح الحديث، تهمل مصطلح الحديث، فإهمالهم لعلم مصطلح الحديث وتركيزهم على علم المنطق هذا دليل على أنه لو نشأوا في الناشئة هذا الميزان الذي هو عند أهل الحديث لانعكس الأمر وانقلب عليهم، انعكس الأمر وانقلب عليهم. ولذلك علم مصطلح الحديث يعد يعني شوكة في حلوقهم، لو وجد هذا العلم وانتشر لكان هذا فيه أكبر رد عليهم. ولذلك مثلا ابن حجر يعارضهم في هذه المسألة ويردهم في هذه المسألة، وهي يعني حجية خبر الواحد أو أخبار الآحاد، وهل يحتج بها أو لا يحتج بها. وقرأ في هذا مقدمة ابن حجر في فتح الباري تجده أنه يعني يصارع الأشاعرة في هذه المسألة ويرد عليهم ويرد على المعتزلة. فإذن الخلاف مثلا في مصدر التلقي واضح، لذلك هذا الخلاف على أساسه تجد أنه ينعكس في مسائل الاعتقاد. فخذ مسألة التوحيد، مسألة التوحيد، ما هو التوحيد الذي يقرره أهل السنة وما هو التوحيد الذي يقرره الأشاعرة؟ التوحيد الذي يقرره أهل السنة يقوم على معرفة أسماء الله وصفاته، الإقرار بربوبيته وإفراده بالعبادة، فلا بد من هذه الأمور مجتمعة، فلا يتم توحيد العبد حتى يكون مؤمنا بأسماء الله وصفاته، مؤمنا بربوبيته، ومفردا له بالعبادة والألوهية. أما التوحيد الذي عند الأشاعرة فهو فقط منحصر في مسألة واحدة وهي قضية الربوبية. طبعا لا يغرك كلام الأشاعرة في قولهم إن الله واحد في ذاته وواحد في أفعاله وواحد في صفاته، واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في ماذا؟ في صفاته. فقولهم واحد في ذاته فهذا فيه إذا نظرت فيه وتأملت فيه تجد فيه إنكار، فيحشون هذا الجانب بمسائل يعني الجهة وإنكار الجهة وإنكار الحيز وإنكار المكان إلى غير ذلك من النفي، الذي لو جئت تتأمل فيه تجد أنهم لا يثبتون لله وجودا، لا يثبتون لله ماذا؟ وجودا. فإذا كان يقول قائلهم لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محايد له، إذن ماذا يكون؟ هذا وصف من؟ المعدوم. فهذا قولهم واحد في ذاته، وأما قولهم واحد في أفعاله فهذا الذي يسلم لهم من التوحيد، هذا الموجود، هذا القدر الموجود عندهم، وهو الإقرار بماذا؟ بربوبيته. وأما واحد في صفاته فهو عند المتأخرين سبع صفات، وإن أوصلوها إلى 20 ماذا؟ صفة، وهو عد زائد لا يخلص منه إلا هذه السبع التي ذكروها، وإن كان في صفة الكلام يعني مخالفة للحق. أما توحيد الألوهية فلا ذكر له، أما توحيد الألوهية فلا ذكر له. وذلك انظر إلى أي مجتمع أشعري أو ما تريدين تجد أن الشرك قد تفشى فيه. إذن أي توحيد هذا الذي يقرر ويعلم، الذي في الوقت ذاته وفي الوقت نفسه تجد معالم الشرك موجودة منتشرة، ولا تجد من يردع ذلك حتى بين علمائه، ليس الأصل على جهالهم. لو كان الأمر مقتصرا على جهالهم لقلنا هذا لجهلهم، لكن حتى علماؤهم يدعون إلى هذا الشرك ولا يرون فيه مخالفة أو مناقضة للتوحيد. فإذا فرق بين توحيد أهل السنة وتوحيد الأشاعرة، فإن توحيد أهل السنة يعني إفراد الله بأسمائه وصفاته كلها، وإفراد الله بربوبيته، وإفراد الله بعبادته، فهذا هو التوحيد عند أهل السنة، ولا يتم توحيد عبد حتى يوحد الله في هذه الأمور المجتمعة. وذلك تجد أن أهل السنة أبعد الناس عن الشرك ومظاهره، أبعد الناس عن الشرك ومظاهره، حتى عند عوامهم، حتى عند عوامهم تجد أن العامي يعرف أن فعل هذه الأمور يؤدي إلى الشرك، وذلك تختفي معالم الشرك متى ما وجد اعتقاد أهل السنة، عرفنا هذا. أيضا من بين مخالفاتهم في التوحيد أنهم يقولون إن أول واجب على المكلف النظر، أول واجب على المكلف ماذا؟ النظر. طبعا النظر يسبقه شك، فيقولون يجب على المكلف أن يجرب ذهنه من أي اعتقاد سابق، ثم على ذلك يبدأ وينظر في الأدلة حتى ماذا؟ يكون عنده إيمان من غير تقليد. ولذلك عندهم مسألة: هل إيمان المقلد يصح؟ هل إيمان المقلد يصح؟ فالبعض منهم يقول لا يصح، والبعض منهم يقول يصح ولكنه يكون إيش؟ عاصيا بترك هذا بهذا الاستدلال. وطبعا هي مسألة من أساسها فاسد، لأنه ما من أحد يعني يفعل مثل هذا فيكون عندما بلغ سن البلوغ والتكليف جرد ذهنه من كل اعتقاد وبدأ ينظر في ماذا؟ في وجود الله تعالى وفي الإيمان وفي التوحيد. فهذه مسألة كثير من الأشاعرة يبدأ بها. فانظر مثلا كتاب الإرشاد للجويني، أول مسألة في كتاب الإرشاد للجويني مسألة باب أحكام النظر، فيقول: اعلم أن أول واجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ النظر أو القصد إلى النظر. أوجب شيئا ما أوجبه الله تعالى، اعلم أن أول واجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ النظر أو القصد إلى النظر. هذه أول مسألة يدونها الجويني في كتابه الإرشاد. فكيف يوجب أمرا ما أوجبه الله عز وجل ولم يوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك من المضحك أنهم يفرعون على هذه المسألة مسائل في الفقه، فيقولون: لو أن شخصا تزوج بجارية قبل البلوغ فما حكم العقد بعد البلوغ؟ فالبعض يفتي بماذا؟ بوجوب تجديد العقد بعد البلوغ، لأن الإيمان السابق لا يعتد به، وإنما الإيمان يبدأ بعد البلوغ. فهذا من مسائلهم في مسائل التوحيد، في مسائل التوحيد. وهو مسائل الصفات، وهي محل يعني مثل هذه الفتوى، نتحدث عنها إن شاء الله عندما يعني ندخل في هذه المسائل، في مسائل الصفات. أما توحيد الألوهية فلا ذكر له، لأن المعتقد الأشعري معتقد يقوم على مسائل النظر دون مسائل العمل. ولذلك ما من أشعري إلا وهو بحاجة إلى الصوفية، فترى قائلهم يقول: أنا أشعري العقيدة نقشبندي الطريقة أو رفاع الطريقة أو تيجان الطريقة أو غير ذلك. لماذا؟ اسأل هذا السؤال وقل لهؤلاء: لماذا أنتم تحتاجون للصوفية؟ لأن مسائل هؤلاء هي مسائل نظرية علمية وليست مسائل عملية تطبيقية، وبالتالي لن تجد عندهم مسائل العمل. وأقرب شيء في هذا التوحيد، يحصرون التوحيد في معرفة الله دون إيش؟ دون عبادة الله. حتى في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب النبوات، تجد أنهم عندما يعرفون الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يحصرون هذا الإيمان في تصديقه، ويهملون إيش؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يحصرون الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في تصديقه. ولذلك ما من مجتمع أشعري إلا وتتفشى فيه البدع. فيا ترى أي إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يقام فيه للسنة إيش؟ لواء، ولا يدعى فيه إلى السنة، ولا تحارب فيه البدعة. وأي سنة؟ وليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست البدعة هي ما أخذت في دين النبي صلى الله عليه وسلم. فما من مجتمع أشعري أو ما تريد إلا وتجد فيه البدعة متفشية، والسنة تحارب، والسنة تحارب. فهم لاعتقادهم هذا الذي يقوم على قواعد التصديق أهملوا جانب الاتباع، أهملوا جانب الاتباع. فتخيل كيف أن هذا الخلل موجود في أصلي الدين، خلل يوجد في أصلي الدين في التوحيد والاتباع. لا إله إلا الله، ماذا يفسرون لا إله إلا الله؟ يعني لا خالق ولا رازق، فيفسرون إله بالقادر على الاختبار، فيفهمون الناس أن ويعلمون صبيانهم أن التوحيد فقط الإقرار بماذا؟ بوجوده. الإقرار بماذا؟ بوجوده. وأنت تأمل ما يقرر في مدارسهم. لا تجد ذكرا لتوحيد الألوهية، توحيد العبادة، لا وجود له. وذلك قلنا في المقابل تفشى في مجتمعاتهم الشرك وانتشر وعم وطم، ولأنهم عندما يقررون محمد رسول الله يقررونها في نطاق يعني معين، وهو ماذا؟ التصديق دون ماذا؟ الاتباع. وهذا قصور نتج عنه تفشي البدع. وذلك لما يقوم أهل السنة بالدعوة إلى توحيد الألوهية والدعوة إلى السنة والاتباع، تجد هؤلاء يحاربون ذلك ويقاومون ذلك، وأكثر هذا ناتج عن جهلهم، لأنهم ما علموا ولا عرفوا، ما علموا ولا عرفوا قيمة توحيد الألوهية، ولا علموا ولا عرفوا قيمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فترى الواحد منهم لا يفرق بين السنة والبدعة، ولا يفرق بين التوحيد والشرك، فهو إن كان يقوم يصلي ويركع ويسجد لله تعالى، ولكن لا مانع عنده أن يدعو غير الله، أو حتى أن يطوف في غير بيت الله تعالى، أو حتى أن يسجد أو يركع لغير الله. أليس هذا هو الواقع؟ فهذا واقع فعلي يشهد بأن هؤلاء عندهم خلل كبير في جانب التوحيد وجانب النبوة، لأنهم حصروا ذلك في قضايا نظرية تصديقية، لأن الأساس في المنهج الفلسفي أنه يعتمد هذه الأمور على أساس نظري دون أساس تطبيقي، فمن هنا حدث الخلل. إذن نبذ للكتاب والسنة في هذه المسائل، وهذا شيء خطير لا يقبل به أي إنسان يعني عرف الحق ودان لله بالحق. وكذلك خلل في التوحيد وخلل في الاتباع، خلل في التوحيد وخلل في الاتباع نتج عنه ما نتج من مجتمع جاهل بالتوحيد، جاهل بماذا؟ بالسنة، حتى أن السنة لو فعلت لحوربت، فأصبحت السنة أميتت والبدعة ماذا؟ أحيت. وهذا هو الواقع. فإذا جئت تدعوهم إلى هذه الأمور حاربوك، وكما قيل من جهل شيئا عادا. فلا تتخير أن الخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة خلاف يعني طفيف، أو خلاف سطحي، أو خلاف بسيط، بل هو خلاف في العمق. تعال إلى مسألة الإيمان، فما هو الإيمان عند الأشاعرة وما هو الإيمان عند أهل السنة؟ فالإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل، يزيد وينقص. وأما عند الأشاعرة فإن الإيمان هو التصديق، وهذه عودة للقضية الفلسفية، وهذا الإرجاء ناتج عن هذا الفكر، هذا الإرجاء ناتج عن ماذا؟ عن هذا الفكر. من هم المرجئة؟ الجهمية؟ لا، المعتزلة ليسوا، الجهمية والأشاعرة والماتريدية والكرامية والكلابية، عرفت هذا؟ وكذلك يعدون مرجئة الفقهاء. فتجد أن الفرق التي ذكرنا وهي الخمس كلها تميل إلى الناحية الفلسفية، فهذا الفكر الفلسفي يحصر هذه القضايا في إطار محدود ضيق، وهو الإطار النظري. الإطار ماذا؟ النظري. فبالتالي عندما يعلم وتعرف هذه الأمة ويعرف أبناؤها أن الإيمان هو التصديق، فينشأ إيمان قاصر ناقص في النفوس، إيمان قاصر ناقص في ماذا؟ في النفوس. فذلك تلاحظ أن التطبيق ضعيف، التطبيق ماذا؟ ضعيف. وانظر هذا في واقع تلك المجتمعات، فإما أن يأخذ التطبيق من منهج صوفي مليء بالبدع والخرافات، أو ينشأ على أنه فقط عرف الله وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو إيش؟ هذا هو المطلوب، هذا هو ماذا؟ المطلوب. فتجد الواحد إذا أراد التدين وأراد العمل والتطبيق يلجأ إلى الصوفية، فلا يجد في الأشعرية ما يحفزه إلى العمل والتطبيق، لأنها فاقد الشيء إلى لا يعطيه. وإنما إذا أراد التدين فإن في مخيلته أن التدين والعمل لا يأتي إلا من طريق الصوفية، فيقع في أحضان البدعة والخرافة، أو يبقى تحت هذا الفكر وتحت سيطرته، فيرى أن هذه المسائل قضايا تصديقية وليست قضايا عملية، وهذا واقع وليس واقع. وبالتالي من يشكو ويندب حال تلك المجتمعات المسلمة وأنها يعني مجتمعات لا تمتثل الإسلام امتثالا صحيحا، فلا تقيم شعائر الله سبحانه وتعالى، إن من أكبر العوامل في ذلك هو تطبيق هذه المناهج. فترى الواحد منهم لا يعرف من العمل إلا ما يعرفه من خلال التصوف المنحرف الذي يجعله يعني نابذا للدنيا، منسلخا منها، معتكفا في زاويته أو في خلوته، ويعيش ويتكفف الناس ويسألهم يعني رزقه وقوته في ذلك اليوم في ذلك الوقت. فهذا هو الواقع الذي آل إليه المجتمع الإسلامي، وكل هذا تحت سيطرة فكر من؟ الإرجاء. تحت فكر ماذا؟ الإرجاء. فهل هناك التزام في أشخاصهم، في ذواتهم؟ هل هناك التزام في أسرهم؟ هل هناك التزام في مجتمعاتهم؟ كل هذا ضعيف، إلا ما قد يأتيهم عن طريق من؟ عن طريق التصوف. أما كمنهج أشعري فإن فاقد الشيء لا يعطيه. فبالتالي بناء على هذا الفكر الإرجائي وأن الإيمان ينحصر في المعرفة والتصديق، فإنه بذلك يكفيهم في التوحيد أن يعرفوا الله، ويكفيهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقوا بماذا؟ بنبوته. لكن في التطبيق لا يوجد يعني بند لهذا أو ذكر لهذا في كتبهم. وقرأ في ذلك ما يدرس حتى في المختصرات التي تدرس في مدارسه. فبالتالي كيف تطلب من ناشئ ينشأ على هذا الفكر، كيف تطلب منه التوحيد بعد ذلك على الوجه الصحيح، وكيف تطلب منه السنة على الوجه الصحيح، وكيف يحيا على حبها وعلى التمسك بها، وكيف يحرص على تعلمها؟ وذلك تجد أن كتب السنة مثلا لا تدرس إلا للبركة، لا تدرس إلا لماذا؟ للتبرك. فكثير من هذه المدارس نعم قد تضع في ضمن مقرراتها صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنة الأربعة إلى غير ذلك، ولكن إنما هذه فقط للاطلاع والقراءة، ويبقى المنطق والفلسفة هي الأصل والمعتمد في الاعتقاد. الأصل والمعتمد في ماذا؟ في الاعتقاد، إلا ما استثنينا من ذلك في قضايا البعث والنشور، في قضايا البعث والنشور، وكذلك ما يتعلق بمسائل الفروع، مسائل العبادات ومسائل العمل، مسائل العبادات والمعاملات، فإن هذه يأخذونها من الكتاب والسنة. لكن مسائل الاعتقاد هي الأصل والأساس الذي على أساسه يستقيم العمل ويستقيم الفكر ويستقيم السلوك وتستقيم الأحوال كلها. وإن فسد الاعتقاد فإن هذا الفساد يظهر أثره سلبا على أحوال الناس وعلى أفعالهم وعلى سلوكياتهم، وما ذكرناه وأشرنا إليه من ظهور الشرك وظهور البدع وكذلك تفشي الإرجاء في كثير من الناس، إنما سببه هو مثل هذه الأفكار. فتأتي للواحد منهم فتقول له وتخوفه وتذكره بالجنة والنار، وتقول له يا فلان صلي الصلاة، فيقول لك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ أنتم ناس مشددون، أنتم لأنه مشي على هذا، على هذا الفكر وعلى هذا، على هذا الفهم، حتى وصل التساهل إلى ماذا؟ إلى حد الصلاة التي هي عمود هذا الدين، والتي من تركها فقد كفر. فوصل التساهل إلى درجة التهاون في الصلاة، التهاون في ماذا؟ في الصلاة. إلى هذه الدرجة وصل الأمر ببعض. وتجد من مثقفين مفكرين أنه يتحدث عن الإسلام ويتحمس الإسلام ودعوة الإسلام، ولكنه في حاله وفي أسرته تجد أنه على عكس وعلى خلاف ماذا؟ ما يقول. فلو نظرت إلى مظهره وإلى شكله لوجدت أنه يقول ما لا يعمل ولا ما لا يفعل، ونظرت إلى أسرته ولا واقعه لوجدت أنه الإسلام في وادٍ وهو في وادٍ. فكيف مثل هذا يكون يعني أهلا لماذا؟ لأن يدعو إلى مثل هذه المسائل ولأن يتحدث عن مثل هذه المسائل. فهذا في ناحية الإرجاء. لو جئت إلى القدر، هم جبرية، الأشاعرة جبرية، لأنهم يقولون بالكسب، وكسب الأشعري هذا من محالات العقول، يقولون محالات العقول ثلاثة، ما هي؟ كسب الأشعري وطفرة النظام وأحوال أبي هاشم. فمن ضمن محالات العقول كسب ماذا؟ الأشعري، الذي هو في حقيقته القول بأن العبد مجبور على فعله ولا قدرة له ولا اختيار. ولا شك أن هذا يؤثر في ماذا؟ في عقائد الأمة، عندما تنشأ الأمة على مثل هذا، نشأ الأمة على مثل هذا. فحقيقة قول الأشاعرة في مسائل القدر هو بعينه قول الجهمية في مسألة القدر، وهو ماذا؟ أن العبد إيش؟ مجبور. وبالتالي تجدهم يمثلون لهذا، فيقول يعني كشخص راكب في سفينة لا يدري ماذا إلى أين تذهب به. فمثل هذا إذا نشأ الإنسان عليه فكيف سيكون حاله مع العمل ومع العبادة ومع الترغيب والترهيب؟ فهذه من المسائل التي هي من مسائل الخلاف في الاعتقاد بيننا وبين الأشاعرة. والمسائل في هذا كثيرة كثيرة مدونة في كتب الاعتقاد. فلحقيقة الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة أن الخلاف كبير في مسائل الاعتقاد، وبالأخص في المسائل الكبار، وبالأخص مع متأخر الأشاعرة، لأنهم أكثر قربا إلى المعتزلة، فكثير من أفكار المعتزلة موجودة عند هؤلاء. بل إنهم لو عقدت مقارنة بين الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لوجدت أن الجهمية الأشاعرة أقرب إلى الجهمية، أقرب إلى ماذا؟ إلى الجهمية في كثير من المسائل، في كثير من ماذا؟ لو جئت في الإيمان فالمعتزل يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن الجهمي مثل والأشعري مثله. فالجهمي يقول الإيمان المعرفة، والأشعري يقول الإيمان إيش؟ التصديق، وهو في حقيقته قول الجهمية. لو جئت في القدر لوجدت أن المعتزلة قدرية والجهمية ماذا؟ جبرية، والأشاعرة كذلك إيش؟ جبرية. عرفت هذا؟ فكثير من المسائل هؤلاء أقرب إليها. طبعا هناك مسائل مثل مسألة الرؤية، فالأشاعر يثبتون الرؤية ولكن يقولون لا في مكان، يثبتون رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولكن يقولون إيش؟ لا في جهة ولا في مكان، لا يرى لا في جهة، يرى لا في جهة. في مسألة يعني كلام الله عز وجل فهم يقولون بالكلام النفسي، بالكلام إيش؟ النفسي، فيثبتون الكلام لكنهم لا يثبتون الحرف والصوت، فيثبتون أصل الكلام لكنهم يقولون إنه كلام نفسي، كلام إيش؟ نفسي. ويقولون بعد ذلك هذا الكلام إما حكاية القرآن، إما حكاية أو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى، إما حكاية أو ماذا؟ أو عبارة. يقولون إما أن جبريل حكى كلام الله، أو أن جبريل ماذا؟ عبر عن هذا الكلام. وهذا من بعض إيش؟ معتقدات القوم. فبالتالي نعلم أنه لا يمكن أن يكون هناك التقاء في مثل هذه المسائل ما دام أن الأصل فيها مختلف، الأصل فيها مختلف، ولا بد من تصحيح ولا بد من تقويم لهذا الحال الذي عليه كثير من مجتمعات المسلمين، إذ تفشى فيها إما منهج الأشاعرة وإما منهج الماتريدية. وهذا يكون على أيدي من عرف الحق وانتصر للحق. فالمسألة ليست تعصب إلى طائفة بعينها أو تعصب إلى أشخاص بعيانهم، المسألة إما أن تكون مع القرآن والسنة ومع الحق، وإما أن تكون محاربا ومعاديا لماذا؟ للكتاب والسنة. فخصمك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إن أنت قلت بماذا؟ بخلافه. وليس خصمك أحمد بن حنبل ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا محمد بن عبد الوهاب، لا والله، إنما خصمك كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإما أن تحييها وإما أن تميتها. إما أن تدعو الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وتأخذ بهذا المنهج تأصيلا وعلما وتعلما وتعليما ودعوة، وإما أن تترك هذا المنهج. فالمسألة ليست عملية تلفيق أو عملية توسط كما يزعم البعض فيقول مثلا إن الأشاعرة توسطوا بين المعتزلة وأهل الحديث فاختاروا منهجا إيش؟ وسطا، فأخذوا في بالعقل في شيء وأخذوا في ماذا؟ بالنص في شيء. سبحان الله. فكيف تكون مسائل الدين مقسمة إلى ماذا؟ إلى ما يؤخذ من النص وما يترك في ماذا؟ يعني يترك للعقل. هل هذا يقبل؟ هل هذه القسمة تقبل في دين الله تعالى؟ ولذلك تقول قل لهذا الأشعري لماذا تأخذ بكلام وبصحيح البخاري ومسلم وتأخذ في مسائل العبادات والمعاملات بهذه النصوص، ومسائل البعث والنشور والشفاعة والحوض والميزان والصراط وغير ذلك تأخذ بالنصوص، وتترك هذا في أصلي الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف يقبل مثل هذا؟ كيف يقبل مثل هذا؟ وأنا أقول لك لا تقبل كلام المسلمة، لا تقبل حتى تنظر في كتب الأشاعرة وهي موجودة، انظر لها في هذين الأمر، لا تجد إلا قال الفضلاء قال العقلاء قال الحكماء، ولا تجد قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تجد إلا مقدمات منطقية فلسفية ما أنزل الله بها من سلطان ولا أمر الله بها ولا أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف الإنسان يقبل مثل هذا لماذا؟ لدينه. فهذه نبذة من عن حقيقة الخلاف الدائر بين الأشاعرة وبين أهل السنة. فهل يبقى بعد ذلك هذا الخلاف أنه سطحي أو أنه خلاف بسيط؟ والله إنه خلاف في ماذا؟ في الجذور والأصول. فإما أن نأتي بطلبة العلم ونغرس فيهم التمسك بالكتاب والسنة ونجعلهم ينهلون من مناهل الكتاب والسنة ويعرفون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بكلام السلف الصالح، أو نضرب بهذا كله عرض الحائط ونأتي بمنطق وفلسفة مركبة من عند هؤلاء ونبدأ نقررها ونعلمها لطلبة العلم. فالمسألة مسألة مشارب ومسألة تلقي ومناهج في الأصل. فلا يخلو اليوم مدارس الناس ومناهجهم كما ذكرت سالفا من أحد ثلاثة مناهج: إما منهج يعتمد الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة، أو منهج يعتمد الفلسفة وعلم الكلام، أو منهج يعتمد الباطنية إما في شكلها الرافضي أو في شكلها الصوفي. المدارس لا تخرج عن هذا. فأي إنسان لا شك أنه يأتي فارغ ويأتي يتعلم وليملأ قلبه وعقله بعلوم، ولكن ما كل العلوم ماذا؟ علوم، ولا كلها يوصل إلى الحق وإلى الهدى وإلى صراط الله المستقيم. فأنت عندما تأتي لمثل هذه الجامعة لتتعلم، ولو كنت عالما لما جئت ولا ما حضرت، فتدرس في هذه الجامعة هذه العلوم على هذا المنهج وعلى هذا الأساس. ولكن ذهبت إلى أماكن أخرى، فإما أن تجد منهجا فلسفيا، فأول ما تعلم وتلقن مبادئ المنطق والفلسفة، أو تربى تربية صوفية تقوم على تقديس الأشخاص والأعيان، فأخرج الناس من عبودية الأوثان إلى عبودية الإنسان، وسخر أولئك المريدين لأهدافهم وأغراضهم، وغرسوا في نفوسهم تقديس أناس بأعيانهم وبأشخاصهم، حتى شرعوا في دين الله تعالى ما لم يأذن به الله عز وجل. فينبغي على الإنسان أن يتصور حجم الخلاف. فكما قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأنت تسمع بأهل السنة وتسمع بالأشاعرة وتسمع بالمتصوفة، فلا بد أن تعرف أن الخلاف عميق وكبير، أن الخلاف عميق وماذا وكبير بين هذه المناهج الثلاث، وأن الحق أحق أن يتبع. وصدق الله إذ قال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فهذا شيء من حقيقة الخلاف الذي يدور في هذه المسائل وفي غيرها، وستجد هذا إن شاء الله يعني تطبيقا عندما نأتي للحديث عن مسائل الصفات، وكيف أن هؤلاء أخرجوها عن الكتاب والسنة وقالوا فيها بقول لا أصل له في الكتاب أو السنة، وقرروا فيها أمورا لا أساس لها من الدين كما هو معلوم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.